لأجل خير العمل جاء جميع الرسل، لأجل خير العمل جاء جميع الرسل، يدعون للتوحيد والخلق الحميد، يدعون للتوحيد والخلق الحميد، سبحان من أرسلهم نور الهدى حملهم، سبحان من أرسلهم نور الهدى حملهم، وكان منذ الأزل هو الكبير والولي، وكان منذ الأزل هو الكبير والولي، أسمى الإله صالحا إلى ثمود ناصحا، أسمى الإله صالحا إلى ثمود ناصحا، قال ائتنا بالناقة من بطن هذه الصخرة، قال ائتنا بالناقة من بطن هذه الصخرة، وأن تكون حاملة بغير ذا لن نقبلا، وأن تكون حاملة بغير ذا لن نقبلا، قام بلا تمهل يدعو المهيمن العلي، قام بلا تمهل يدعو المهيمن العلي، لأجل خير العمل جاء جميع الرسل، لأجل خير العمل جاء جميع الرسل، يدعون للتوحيد والخلق الحميد، يدعون للتوحيد والخلق الحميد، سبحان من أرسلهم نور الهدى حملهم، سبحان من أرسلهم نور الهدى حملهم، وكان منذ الأزل هو الكبير والولي، وكان منذ الأزل هو الكبير والولي، ويستجيب الصخر لما رأى المقتدر، ويستجيب الصخر لما رأى المقتدر، ناقة وابن لها إياكم وقتلها، ناقة وابن لها إياكم وقتلها، أرسلها الله لكم خص بها قريتكم، أرسلها الله لكم خص بها قريتكم، وغيركم لم ينالي ما نلتم من أملي، وغيركم لم ينالي ما نلتم من أملي، لأجل خير العمل جاء جميع الرسل، لأجل خير العمل جاء جميع الرسل، يدعون للتوحيد والخلق الحميد، يدعون للتوحيد والخلق الحميد، سبحان من أرسلهم نور الهدى حملهم، سبحان من أرسلهم نور الهدى حملهم، وكان منذ الأزل هو الكبير والولي، وكان منذ الأزل هو الكبير والولي، لكن بعضا مكروا وقرروا أن يغدروا، لكن بعضا مكروا وقرروا أن يغدروا، تعرضوا للناقة بغير ما جنايتي، تعرضوا للناقة بغير ما جنايتي، أجروا بظلم دامها ما تركوا رضيعها، أجروا بظلم دامها ما تركوا رضيعها، فجاء بالزلازل ماحقة للباطل، فجاء بالزلازل ماحقة للباطل، لأجل خير العمل جاء جميع الرسل، لأجل خير العمل جاء جميع الرسل، يدعون للتوحيد والخلق الحميد، يدعون للتوحيد والخلق الحميد، سبحان من أرسلهم نور الهدى حملهم، سبحان